الهبطاني على الغالي دمع عيسى الهبطاني على الغالي دمع عيسى الهبطاني على الغالي دمع عيسى الهبطاني على الغالي ويا مسهرة الليالي يا مسهرة الليالي يا مسهرة الليالي يا مسهرة الليالي بدموع العين وين وين وين وين ورد الاقي احبابي يا الغالي هابوا عني ورموني من نار العين وين وين وين وين وين وين وين دم عاشق في الليل ارسل دمعه ولقرب احمد لوحه توافه كم عاشق في الليل أرسل دمعه ولقرب أحمد لحظه تواقه أقبل ترى كرم الحبيب وجوده وترى بدورا صاغها الخلاق تشدو بذكر محمد وغرامه والدمع في ألحاظها غراق صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما الله يجزي من يصلي كل نسم يرسل الهادي لنا بمديحه أني لكم مشتاق أقبل ترى كرم الحبيب وجوده وترى بدورا صاغها الخلاق تشدو بذكر محمد وغرامه والدمع في ألحاظها غراق ولجت بثوب الذل باب محمد والله ولجت بثوب الذل باب محمد فسمت وأضحت بالدلال تساق وزيت بنور الحب في تغريدها ومديح أحمد بالضياء غتاق أبشر حفيد محمد أبشر حفيد محمد بعطية مهما تمهل بالضياء إشراق فعطاؤه لا عد فيه ولا مدى يأتي لأرباب الهوى ترياق فيه التهتك والفناء مفازه ما خاب قوم بالفناء أفاق فلربما يقضي الإله وصاله ونعيم قرب ما له اعتاق كانوا قبالي أراهم ذو محوالي كانوا قبالي أراهم ذو محوالي كانوا قبالي أراهم ذو محوالي غابوا سائت أحوالي ابكي يا عين يا عين يا عين يا عين وين ألاقي أحبابي يا أهل الله وين غابوا عني ورموني بنار العين وين وين وين وين وين وين وين حبي عرفني بحاله محلو وصاله حبي عرفني بحاله محلى وصاله حبي عرفني بحاله محلى وصاله حبي عرفني بحاله محلى وصاله من شفته مر بشاله من شفته مر بشاله من شفته مر بشاله ضوار العين وين وين وين